فإنه لا يستطيع أبدا أن يؤدي هذه الضريبة التي أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلا. إن أبيتم إلا المجلس أي الجلوس، مصدر مين بمعنى الجلوس، فعاف الطريق حقه. ولما سألوه عن حق الطريق قال: حق الطريق يتمثل في أمور التالية: غض البصر، الطريق يجمع العورات، يجمع الهنات، ولا أعني بالعورات عورة خاصة أي نوعا معينا منها، لا أعني بالعورات النساء فقط، وإنما أعني كل ما كان الأولى به الستر. هنالك أشياء كان أولى بها أن تستر وأن لا ترى، ولكن لسبب ما فضحت هذه الأمور وظهرت. مطلوب ممن يتنقلون في الطرقات أو يجلسون في الطرقات لمصالحهم أن يغضوا النظر وأن يلاحقوا هذه الهنات بأعينهم فضلا عن أن يتحدثوا عنها في مجالسهم. ولا أريد أن أفيد في ذكر نماذج من هذه العورات، ولكن أقول القاعدة الإسلامية تقرر أن هذا الدين مبناه على الستر، فمن صار في المجتمع على هذا الأساس وكان ستيرا أي كان يحب الستر وأخذها صفة من صفات الله عز وجل فهو منسجم مع الإسلام. ومن كان بعده أن يجلس على كرسي في قارعة الطريق ثم يتسلى بملاحقة عورات الناس، فلانا أخطأ ويقع منه الخطأ الفلاني، فلانا انحرف وارتكب جنحة في حق الناس أو في حق الله سبحانه وتعالى، وآخر كان يبتاع يشتري يبيع يساوم لم يعلم كيف يتصرف، غالبه الحلم غالبته السذاجة. نعم، كثيرون هم الذين يتخذون كراسيهم على قارعة الطرق، نعم، لينظروا إلى هؤلاء الناس كيف يتصرفون، كيف يخطئون، كيف تزل بهم الأقدام، كيف يلاحق هذا بنظراته السلك، كيف ينظر يتسلى بهذه المناظر، ثم يجمع في جعبته من ذلك أحداثا وأحداثا. فإذا جلس في المساء مع أصدقائه قص عليهم ما رأى، يتمدر من الحادثة التي رآها هنا والحادثة الأخرى التي رآها هناك، يتكلم عن العيب الذي وقع فيه فلان وعن السذاجة التي تورط فيها فلان إلى آخر ما هنالك. هذا شيء لا يتفق أبدا مع دين الله عز وجل، بل هو جريمة صنعاء يرتكبها هذا الإنسان، وإن صلى وإن صام وإن حج وإن أدى كل الأوامر التي أمره الله عز وجل بها. أعظم قربة تتقرب بها إلى الله أن تغض بصرك عن عيوب الناس، وأعظم جريمة يرتكبها إنسان أن يمد عينيه ليلتقط بهما عيوب الناس ثم يمد لسانه ليترجم هذه العيوب في المجالس. الله ستير يحب الستر. إلى جانب هذا العورات الأخرى، النساء الطريق يجمع، يجمع ما هب ودب، وإذا رأى الإنسان نفسه محصورا في طريق مضطرا إلى أن يهرب، فالضريبة الأولى أن يغض من طرفه. ولا يقولن إن النساء قد تركن الأدب وابتعدن عن اللياقة إلى آخره.

معروف هو ما هو. وانا اصد ما اعجب له هؤلاء الذين عرفوا الاسلام ثم وقفوا منه موقف المفاسد موقف المحارب. ارى انتم الى انسانا يخاتم الحق يخاتم الانسانية انسانا يخاتم الانسانية والله شيء لا يتصوره العقل. واذا تجسدت الانسانية والله لم تتجسد في خير من الاسلام. ولو ان الانسانية كانت رجلا له طول وعرض وعن لما رأيت صوبا صابغا له على قدر طوله وعرضه وهيئته هي الاسلام. هذا هو الاسلام. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نطبق مبادئ السلم وكل الاسلام مبادئ السلم ويأمرنا ان نرفع شعار السلم حتى اذا نسينا ذكرنا الشعار بذلك. كيف يمكن ان يكفي الغش والخداع في سوق نشيده السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام؟ كيف يكون هذا؟ لكنها انفوذة ماتت على الشفاء ماتت. بل ربما تأسف الانسان من ان يسلم على رجل لا يعرفه. ما رأيت هذا الانسان بحياته يا اخي. السلام مهمته ان ينسج يسيجة حب بينك وبين من لا تعلم. مهمة السلام رسالة السلام مد الجسور بينك وبين من لا تعرفهم. كل دين الله يصب في هذا الهدف. الأقدس جمع الناس على الحب على الإنعام على التفاتي. تلك هي الضريبة الثالثة ورد السلام. ثم الضريبة الأخرى وهي التي يتعلق بها موضوعنا ومن أجلها لسيق هذا الحديث في هذا الباب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد أن تجد في الطريق وأنت تجلس في الطريق وعملك في الطريق لا بد أن تجد منكرات تبيع أي أن تجد معروفا ينتهى سوء طبيعي. فما مهمتك يا هذا وأنت مسلم؟ أنت حارس على حدود الله وأنت محب لعباد الله وحبك لعباد الله يقتضيك أن تكون ناصحا له. والنصح فداه ولحمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت منكرا رأيت إنسانا يجاهر بالإفطار في هذا الشهر ضريبة السوق على كاهلك أن تنهى هذا الإنسان عن المنكر. وإياكم أن تفهموا كلامي عندما أقول انهى عن المنكر. إياكم أن تتصوروا أن النهي عن المنكر أن يقفز إليه بلثمة أو بلثبة أو طعما. ما قال أحد هذا يا هذا ليس من الدين في شيء. إنما النهي عن المنكر أن تقف أمامه بكل حكمة وبكل إشفاق وبكل حكمة. تقول له مثلا والحكيم لا يحتاج إلى صيغة يعرفه بها. لا بد أنك معذور. وأتصور أنك لو لم تكن معذورا لما أثر. والله عز وجل يقبل العذر. وأرجو الله عز وجل أن يعافيك إن كنت مريضا وأن يشفيك. ولكن أظن أنك لا تعلم أن المعذور إذا أفطر من آداب الإسلام أن يفطر السر وأن لا يجاهر بالإفطار. لأن في رمضان نعم قدسيتين، قدسية الصوم وقدسية الشعار. فإن سامحك الله بالصوم لمعذرة فإنك تستطيع أن لا تنظف هذا الشعار. أرجو منك يا أخي أن تصبر ليتما تصل إلى دارك. والله يضع في قلبه القبول لكلامه